إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أعظم البدع والضلالات التي هي في النار مشابهة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. ومن مقاصد شريعة الإسلام تمييز شخصية المسلم عن كل ما يخالطها من شعائر أهل الكفر، لتبقى هذه الشخصية نقية متميزة عن غيرها من شخصيات أهل الأرض. ومن مقصود هذا الدين أيها الإخوة، من مقصود هذا الدين إعلاء الإسلام وعزله عن شوائب الشرك، وإظهار ميزاته وتفرداته عن سائر الملل والأديان. ولذلك كان من أخص خصائص هذا الدين اتباع السنة والابتعاد عن مشابهة الكفار في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك فإنك تجد ربنا عز وجل قد تكلم بهذه الآيات الدالة على تمييز الملة الإسلامية وأهلها عن سائر الملل، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ويقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشريعتكم غير شريعتهم ومنهاجكم غير منهاجهم، لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، ودينكم غير دينهم. وجاءت هذه الملة الحنيفية ناسخة لسائر الملل من قبلها، مستعلية عليها، وصار هذا الإسلام بحمد الله دين الله القويم، وكان مهيمنا على الدين كله من قبل. وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين بقوله من تشبه بقوم فهو منهم، قاعدة أساسية من قواعد هذا الدين في تحريم التشبه بالكفرة، وقال في أكثر من مناسبة خالف المشركين. وأنت تقرأ في الصلاة سورة الفاتحة وفيها قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا اليهود ولا النصارى، بل اهدنا لطريق الحق وسبيل الحق الذي ليس مثل سبيل اليهود ولا سبيل النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراطا مستقيما لا يشابه سبيل اليهود ولا النصارى ولا سائر الكفار. ولذلك نجد في شريعتنا الأمر بمخالفة الكفر في كثير من الأمور، تعجيل الإفطار وتأخير السحور والصلاة بالنعال خصوصا إذا كان المكان مناسبا، وتوجيه قبور المسلمين إلى الكعبة بخلاف قبور الكفار، وغيرها كثير جدا من الأمور التي أمرنا بها بمخالفة الكفار وعدم مشابهتهم. حتى صيام يوم عاشوراء نصوم يوما قبله أو يوما بعده تحقيقا لهذه المخالفة، ونحن أحق بموسى منهم، وهو يوم نجى الله فيه موسى، ولكن تبيينا في المخالفة وإمعانا، حتى أن اليهود تضايقوا أشد المضايقة، ما ترك صاحبكم شيئا إلا خالفنا فيه. ومن الأمور الخطيرة التي أمرنا بمخالفتهم فيها قضايا الأعياد. الأعياد العيد اسم لما يعود ويتكرر، وقد يكون عيدا سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو أكثر من ذلك، فسمي عيدا. نحن المسلمين لنا ثلاثة أعياد فقط، عيدان سنويان وعيد أسبوعي، عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة، والجمعة عيد الأسبوع. ليس لنا أعياد أخرى غير هذه البتة. والعيد يرتبط بالعقيدة ارتباطا وثيقا، وليس هو مناسبة فرح وعادات فقط. والذين يظنون أن الأعياد مسألة عادات فقط أناس ما فقهوا دين الله، لا عندنا ولا عند غيرنا. الأعياد مرتبطة بالدين، الأعياد المتعلقة بالملل مرتبطة بدين كل ملة من الملل. فانظر مثلا في عيدنا في الفطر يعقد صوما وفيه زكاة الفطر وغير ذلك، وصلاة العيد أهم شعائر ذلك اليوم، وعيد الأضحى بالإضافة للصلاة نحر الأضحية تقربا إلى الله، وهو أعظم أيام السنة، والأيام التي بعده من أيام التشريق أيام أكل وشرب. وتأمل كيف أن الشارع أمر بالفطر في هذين اليومين وحرم الصيام يومي العيد. فالمسألة إذن مرتبطة بالدين وليست مسألة عادة. وعند الكفر أيضا من اليهود والنصارى أعيادهم مرتبطة بدينهم، يقومون فيها بطقوس من صميم عقيدتهم وليست قضية عادات وتقاليد. ومن الأدلة الدالة على وجوب مخالفة اليهود والنصارى في أعيادهم وعدم مشاركتهم فيها البتة قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، صفة مهمة من صفات المؤمنين، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد بن سيرين: هو عيد الشعانين عند النصارى، عيد يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، ويحتفلون فيه بحمل السعف ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول البيت بيت المقدس. انظر إلى ارتباط العيد عندهم بقضية دينية وليست قضية عادات وتقاليد. وقال مجاهد: الزور أعياد المشركين. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال عكرمة: لعب كان لهم في الجاهلية مؤقت بأوقات معينة. وعن الضحاك قال: عيد المشركين. وقال بعضهم: لا يشهدون الزور، أي لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. فإذا هذه الآية والذين لا يشهدون الزور نص صريح في عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم. وإذا كان الله قال والذين لا يشهدون مجرد الشهود والحضور لا يجوز، فكيف بالمشاركة والممارسة معهم لأحوال ذلك اليوم وذلك العيد؟ وانظر كيف سماها الله زورا، وهذا من أدلة التحريم. والذين لا يشهدون الزور فسماها زورا. وروى أبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان لأهل المدينة من أيام الجاهلية يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. إسناده صحيح على شرط مسلم. والإبدال يقتضي ترك المبدل. بدلهم الله بهذين اليومين يومين آخرين الفطر والأضحى، يقتضي هذا ترك الأيام السابقة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، موضع قريب من مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيهما عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. بعد ماذا؟ بعد أن تأكد بأنه ليس في هذين في هذا الموضع مكان لعيد للكفار ولا وثن من أوثانهم. إسناده صحيح على شرط الشيخين وأصله فيهما. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مكان العيد مع أنه قد لا يكون في ذلك الوقت عيد، لكن مجرد أن هذا المكان يجتمعون فيه يوما من الأيام لا يجوز الذبح فيه، فإذا لماذا؟ لعدم إحياء تلك البقعة، لأن المشركين يعيدون فيها، فكيف بمن وافقهم في نفس العيد؟ وكيف بمن فعل معهم بعض الأعمال التي تفعل في عيدهم؟ وبهذا الحديث يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على طمس أعياد الكفرة وإزالتها ودرسها وعدم إحيائها البتة واقتلاعها من جذورها. والعيد أيها الإخوة عندنا وعند غيرنا ما فيه من صلاة أو ذكر أو نسك، ويجتمع معه عادات مثل التوسع في الطعام واللباس واللعب عندنا وعند غيرنا. فإذا ليس العيد قضية فرح وتوسع باللباس والمأكل والهدايا فقط، وإنما هو مرتبط بالعقيدة وبالدين وبالملة. ومن الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما دخل أبو بكر عليه يوم العيد وجد عنده جاريتان تغنيان في بيت رسول الله، فنهرهما أبو بكر فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نحن عيدنا مختص بنا ولكل قوم عيد مختص بهم. هذا دليل آخر على تميز المسلمين بأعيادهم وعدم مشاركة الكفرة. وبالمناسبة أقول احتج بعض التافهين السفهاء بجواز الأغاني والمعازف والأغاني الموجودة الآن المنتشرة بهذا الحديث. من الذي كان يغني؟ جاريتان صغيرتان. هل ورد في الحديث أن معهما معازف؟ كلا. إذن هو بالصوت لبنتين صغيرتين. كلام طيب وإلا ما وافقه رسول الله. كلام طيب لبنتين صغيرتين بدون معازف. هل يدل على هذه الأغاني الموجودة الآن؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وكذلك فإن الله أضل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، رواه مسلم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. والأعياد من أهم ما تتميز به الشرائع والأديان، والمشاركة في أعياد الكفرة تتراوح بين المعصية والكفر، قد تكون معصية وقد تكون كفرا. وفيها من المخاطر أمور كثيرة جدا، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم بحثا في هذا الموضوع لا أظن أنه يوجد في مكان آخر لغيره. واشتكى فيه شيخ الإسلام رحمه الله من حال المسلمين المجاورين الكفار في بلاده. بلاد المسلمين واسعة، فمنها ما هو في القلب مثل جزيرة العرب، ومنها ما هو في الأطراف مثل حال بلاد الأندلس الملاصقة للنصارى منذ زمن كان الإسلام فيه يهيمن على تلك الديار. فاشتكى شيخ الإسلام رحمه الله من تغير حال المسلمين الملاصقين لبلاد الكفار من تلك الجهات، فقال لقد صار من حال المسلمين فيها أمرا عجيبا. معنى كلامه المسلمين الذين قل علمهم وإيمانهم فصاروا يشاركون الكفر في أعيادهم، حتى صارت مشاركتهم لأعياد الكفار أبهى في أنفسهم وأعظم من أعياد المسلمين، لما يفعلونه في أعياد الكفار من الهدايا والخروج والاجتماع والنفقات والكسوة للأولاد. وإذا علمنا أيها الإخوة أنهم يشاركون النصارى في أكل البيض واللحم واللبن والخروج في الخميس إلى تبخير البخور، ويأخذون معهم ذبائح يزفونها بناقوس صغير، وكثير من المسلمين يفعلون ذلك كما ذكر شيخ الإسلام في ذلك الزمن، حتى أنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغيرة وكلام المنجمين، وتباع فيها صور الحيات والعقارب يلصقونها في بيوتهم بزعمهم واعتقادهم أنها تمنع السموم وتمنع العين، صور الحيات والعقارب. وكانوا يصبغون أبوابهم ومراكبهم ودوابهم بالطين الأحمر أو الخلوخ مشابهة للنصارى لما يفعلونه، ويحملون أوراق الزيتون ويكشفون رؤوسهم لاعتقادهم بأن مريم تمر فوق رؤوسهم فتنزل عليهم بالبركة. وإذا تأملنا في شروط أهل الذمة التي تمنع الوصول إلى هذا المستوى التي شرطها عليهم عمر رضي الله عنه، تعلمون عظمة هذا الدين. فإن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة توقير المسلمين والقيام لهم من مجالسهم إذا أراد المسلمون أن يجلسوا فيها، ولا يتشبهون بهم في شيء لا من اللباس ولا غيره، ولا يفرقون رؤوسهم، لأن الفرق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسدال من عادات اليهود والنصارى، فألزمهم بإسدال شعورهم وعدم فرقها، ولا يكتنون بكل المسلمين، ولا يتقلدون سيفا ولا سلاحا، ولا ينقشون خواتمهم بالعربية، وأن يشدوا الزنانير على وسطهم حتى يتميزوا عن المسلمين، ولا يظهرون صليبا على كنائسهم ولا كتبا، ولا تبنى كنائس جديدة قضية على الكنائس القديمة في البلاد التي فتحها المسلمون، لا يظهر الصليب فوق الكنيسة ولا كتبهم وأناجيلهم، ولا يضربون بنواقيسهم في الكنائس إلا ضربا خفيفا لا يسمع من خارج الكنيسة، ولا يرفعون أصواتهم في صلواتهم، ولا يبيعون خمرا، ولا يجاورون مسلما بخنازير، ولا يخرجون في باعوث، وهذا عيد من أعيادهم يخرجون فيجتمعون فيه. فإذا تأمل هذه السنن التي شرطها عليهم أمير المؤمنين، كيف ما يوجد فيها من الصغار عليهم وإذلالهم وكبت دينهم وشعائرهم حتى لا تظهر أمام المسلمين تمييزا لهذه الملة وأهلها عن تقاليد الكفر وشعائره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يميزون هذا الدين ويحافظون على نقائه، وصلى الله على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، لم يكن له صاحبة ولم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا سنقلد اليهود والنصارى بلام التأكيد والنون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم نكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ورسول الله وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، وما أخبرنا به قد حصل، فأنت ترى اليوم واقع بلاد المسلمين من جهة مشاركتهم للكفار في أعيادهم أمرا مؤلما وواقعا سيئا. هذه المشابهة التي فيها عندما تهنئ النصراني بعيد رأس السنة مثلا أو تشاركه فيه، فإن هذا منك إقرار ضمني ولو غير صريح على عقيدته ودينه ومذهبه، إقرار غير صريح منك على هذا الأمر، بل إنهم سيغتبطون سرورا عندما يرون المسلمين يشاركونهم في أعيادهم، وإن المشرك لا يتمنى أن موحدا يشاركه في عيده لكي يحس بأنه لا فرق بين الأديان وأن الكل سواء، ولا يحس بخطائه هو من المقاصد من وراء عدم مشابهة الكفار تحسيسهم بغربتهم وتحسيسهم بخطائهم، وأننا لماذا لا نشاركهم؟ لأنها خطأ شرك. فعندما تشاركهم وتهنئهم فإنك كأنك تقول لهم ليس عليكم غير من هذا الدين، فنحن بالعكس نفرح معكم ونسر كما تسرون. وكم في هذا من إماتة لشعائر الإسلام، وكم في هذا من إقرار لأهل الباطل على باطلهم إقرارا لا يرضى الله. ويتربى أطفالنا اليوم منذ الصغر على التشوف لهذه الأيام، أيام رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد كما يقولون، أطفالنا يتشوفون لهذه الأيام لما يأتيهم من الهدايا والحلويات في هذه الأيام في كثير من بلدان المسلمين، فصار الأطفال من الصغر يتوجهون قلبيا لهذه الأيام. واعلموا أن مشابهة اليهود والنصارى بمشاركتهم في أعياد تجر إلى المشاركة في أمور أخرى، وتسبب نوع من التآلف معهم، ألا ترى أن أصحاب المهنة الواحدة ألا ترى أن النجار يميل إلى نجار مثله، وصاحب سيارة الأجرة يميل إلى مثيله؟ لماذا؟ لاشتراكه في صنعة واحدة وهي قضية دنيوية. بل إن الذي يسير في الشارع في سيارة ويرى أمامه سيارة مماثلة لسيارته التي يركبها تماما، يشعر بنوع من التقارب لصاحب هذه السيارة شاء أم أبى. هذه الطبيعة التي ركبها الله في النفس، فإذا شاركناه في أعيادهم فإن هذا مشابهة لهم توجب تقاربا وتآلفا شين أم أبينا. كيف نشعر بعدائنا لليهود والنصارى، وكيف نشعر أن دينهم شرك، وكيف نتبرأ من شركهم، وكيف نعلن أن هذا لا يرضاه الله ثم نشاركه في أعيادهم؟ لا يمكن، لا يجتمعان أيها الأخوة، لا يجتمعان. واحذروا من طاعة كثير من النساء في مثل هذه الأيام الذين يريدون الذهاب للتفسح والسفر في مثل هذه الأيام. ومن الأشياء المحرمة تخصيص أيام معينة بطبخات معينة كما يفعل اليهود والنصارى، مثل أكل الرز باللبن في أيام معينة في السنة، أو البسيسة وربما تكون هي البسبوسة، أو العدس، أو البيض المصبوغ كما يفعلوه، بيض ملون بألوان مختلفة يفعلوه في عيد من أعيادهم مثل عيد الربيع عندهم وأعياد أخرى. يصبغون البيض بألوان مختلفة ويوزعونه على الأطفال، أو الاغتسال بغسالة ورق الزيتون كما يعتقدونه، أو التعطيل في هذه الأيام أيام عيدهم، تعطيل الصنائع والتجارات والوظائف، فإنها من أكبر المحرمات لما في ذلك من مشاركتهم في عيدهم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مضيفا: والواجب أن تجعل أيام عيدهم عندنا كسائر أيام السنة دون فرق، طمسا لهذا الدين المحرم. ولا يعاني مسلم على التشبه بهم، ولا تجاب دعوتهم إلى ولائمهم في تلك الأعياد. وقال شيخ الإسلام: ولا تقبل هداياهم، لا تقبل هدايا الكفرة التي يهدوننا إياها بمناسبة عيدهم. أقول لا أقبل منك، لكم دينكم ولي دينكم. وكذلك لا يجوز بيعهم ما يستعينون به على شعائر أعيادهم، مثل الديك الرومي لا يجوز بيعه في هذه الأيام أيام أعيادهم. إذا علمت أن المشتري واحد منهم أو يريد أن يعينه، لكن بيع الديك الرومي في سائر أيام السنة لا بأس به، وبيعه لمسلم بطريقة عادية لا بأس به، لكن بيعه لكافر تعلم أنت أنه سيستعين به على إظهار شعائر دينه لأنه من تقاليدهم في أعيادهم طبخ الديك الرومي فلا يجوز. ولا يجوز تأجيرهم الصلاة ولا الفنادق لإقامة احتفالاتهم، لأن في ذلك رفع لدينهم وإظهار لأعيادهم، والله يأبى ذلك. وما يفعلونه ليلة 25 من ديسمبر ويوم 25 من الشهر نفسه من المنكرات الله به عليه. وفي الساعة العاشرة ليلا أكثر من 90% من الشعب الأوروبي والأمريكي يكونون سكارى في هذا اليوم، ويعملون الولائم ويخصصون لها الأكلات المعينة، ويلبسون ثيابا من ثياب المهرجين، وبعضهم يمثل دور بابا نويل كما يقولون، الذي يسمونه سانتا كلاوز، شيخ بلحية بيضاء يوزع الحلويات على الأطفال. والبيت الذي ليس أمامه شجرة عيد ميلاد عندهم هو بيت بؤس وتعاسة، حتى أن فقراءهم يتقاسمون هذه الشجرة ويزينونها بالأنوار، ويجعلون الحلويات التي تقدم إلى الأطفال على شكل عكاز بابا نويل، وبعض أطفال المسلمين طبعا يشترون هذا ويأكلون منه، أو على شكل دمى مثل بابا نويل أو غيره. وقبل الساعة 12 ليلا بدقيقة تطفأ الأنوار في رأس السنة وترتكب أنواع الفواحش، يودعون السنة التي أعطاهم الله إياها بأنواع الفواحش. ويقولون وألقى كثير من الشباب المخمورين أنفسهم في النافورة الكبيرة المشهورة في ميدان الطرف الأغر في مدينة لندن، يشربون الخمر ويلقون أنفسهم في النوافير ابتهاجا في تلك الليلة بهذا اللعب. وما يحدث من المسلمين من المشاركة سيأثمون عليه عند الله إن لم يغفر الله لهم ويتوب إلى الله من هذا، مثل إرسال بطاقات المعايدة لهم المخصصة لتلك الأعياد، أو تهنئتهم مثل ما يقولون هابي نيو يير ونحو ذلك، أو ميري كريسمس ونحو ذلك. ولا يجوز تبادل الهدايا معهم في هذه المناسبات. وبعض المسلمين يتقصد زيارة الكفار في بيوتهم مع ما فيها من المنكرات والفواحش بيتا بيتا، وبعض المسلمين يسافرون إلى بلاد أخرى لحضور هذه المناسبات، وبعض المسلمين يشترون الهدايا لأولادهم في هذه المناسبات، حتى أنهم شابهوا الكفر في إعطاء الشراب الأحمر للطفل الصغير ليجمع فيه الحلويات والهدايا والألعاب ويضعونها لهم تحت وسائدهم كما يفعل النصارى، وتوقد الشموع في هذه المناسبات وتجلب الأشجار حتى وهي اصطناعية. وهذه الشجرة بالمناسبة، حتى تعلموا كلامي عندما قلت بأن القضية متعلقة بالدين وليست قضية عادات وتقاليد وأفراح فقط، يزعمون أن هذه الشجرة هي التي ولد عندها عيسى تحتها، فهي شجرة خير وبركة، فلذلك يجلبونها ويضعونها ويزينون بها مقدمات بيوتهم وأبوابها. وبعض المسلمين يقولون من السذج البسطاء، لماذا تسيم الدنيا وتقعد؟ هم يهنئوننا في أعيادنا، أفلا نهنئهم في أعيادنا؟ أفلا نقابل الإحسان بالإحسان؟ إذا هنئونك نقول إذا أنت تعلم أنك على الحق وهم هنئوك بعيدك اعترافا منه الحمد لله، لكن إذا أنت تعلم أنهم على الباطل تهنئهم بعيدهم؟ كلامك يقال عندما يكون الدينان سواء، النصرانية مثل الإسلام كله صحيحة، عند ذلك يهنئه ويهنئني. لكن إذا كنت تعلم أن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن الله هو عيسى بن مريم، كفروا وخرجوا عن الملة وعادوا الدين وأهله، ثم تهنئهم بأعيادهم؟ وكذلك أيها الإخوة، فإننا يجب أن نسعى بالتواصي بالحق والصبر، والحمد لله إن لبعض الجهات المسؤولة إسهام جيد في هذا الأمر. نسأل الله أن يوفق هؤلاء المسؤولين المخلصين إلى إقامة شعائر الدين وكبت شعائر أهل الكفر والزيغ. اللهم إنا نسألك أن تقيمنا على الملة الحنيفية بغير عوجات. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد أحياء وأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان في هذا الشتاء، اللهم كن لهم معينا وناصرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في لبنان وفلسطين، اللهم اكبت اليهود والعنهم، اللهم أخزهم ودمرهم. اللهم إنهم عاثوا في بلاد المسلمين فأظهروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وعاد وثمود. اللهم واجعل نصرة الموحدين من هذا الدين قريبا. اللهم لولا ثقتنا بك ما دعوناك، اللهم لا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام نصرا مؤزرا، واعل كلمته على سائر الملل والأديان الكفر المنحرفة، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.